يا صديقتي، أحدثي في نفسك التغيير، أغيثي روحك قبل موتها، ابحثي بداخلك عن شمس تنير لك دربا نهايته فرحة وجنة. لا تحيي الجحيم، لا تحاذي الشتات وتهرولي عكس الأمل. كوني في الأفق ضوء أمل يتمدد، لا ضوء نجم هارب. مهما ازدادت آلامك وتكاثرت في القلب الجروح، قولي الحمد لله. فما بعد الحزن إلا الفرح، وما بعد العسر إلا اليسر. يا رفيقة دربي، لا تكبلي قلبك بالضيق، لا تذرفي الدم لأيام رحلت. ابتسمي، قومي الليل، وناجي من خلقنا، فهو من بيده أن يبدل التعاسة سعادة. وابكي خشية منه وتفاءلي به، فما خلقنا لنتوشح الحزن ونبكي على ذكريات مضت. خلقنا لنسجد ونركع ونبتغي جنة فيها الرغد. هيا يا رفيقة، قولي معي يا الله، ومدي إلي يدك لنولد من جديد. بقلم تامي عبد الله.